ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وقفنا في الدرس السابق عند الكلام على ما يتعلق بالمستحاضة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمستحاضة كما تقدم التي يتجاوز الدم أكثره، يعني يتجاوز 15 يوما، ويعبر عنه العامة بالنزيف، يعبرون عنه بالنزيف. المستحاضة، تقدم المستحاضة المبتدأة، وقلنا إنها ترجع إلى التمييز إن صلح، ثم إلى عادة نسائها إما 6 أيام أو 7 المبتدأة. لكن قد تكون المرأة قد ابتدأت بالحيض ثم طرأ عليها هذا النزيف المستمر، يعني امرأة حاضت سنين الوضع طبيعي، ثم طرأت عليها الاستحاضة. قال: والمستحاضة المعتادة، معتادة بمعنى سبق لها حيض قد اعتادته، يعني كانت تأتيها الدورة مثلا في كل شهر 7 أيام 8 أيام في أول الشهر فتعتاد الحيض، ثم طرأ عليها النزيف المستمر. قال: ولو مميزة تجلس عادتها، أول ما تبدأ بعادتها، يعني هذه امرأة طرأت عليها الاستحاضة، فنقول لها: هل كانت لك دورة سابقة؟ قالت: نعم. متى؟ قالت: كانت تأتيني الدورة 5 أيام من كل شهر هجري في أول الشهر الهجري تأتيني 5 أيام. نقول: إذن اجلسي 5 أيام من أول كل شهر كعادتك، فإذا مضت 5 أيام هذه اغتسلي وصلي ولا تنظري للدم، لا تنظري للدم، أحمر أسود لا تنظري إليه، واضح؟ قال: وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. إن قالت المرأة: قد نسيت، ما أدري كم المرأة تنسى، قالت: قد نسيت ما أدري كم الدورة، فنقول لها: هل تميزين؟ إذن ننتقل إلى التمييز. قالت: نعم أميز. ما هو التمييز عندك؟ قالت: 5 أيام يأتيني أسود ثم يعود أحمر. نقول: إذن هذه 5 أيام هي دورتك، الدم الأسود، فإذا انتهى الدم الأسود اغتسلي وصلي. لكن لو قالت: إن الدم الأسود نصف يوم، يصلح؟ ما يصلح، لأنه أقل من الدورة. لو قالت: إن الدم الأسود 16 يوما، ما يصلح. قال: عملت بالتمييز الصالح، هذا معنى الصالح، يعني يصلح أن يكون حيضا. قال: فإن لم يكن لها تمييز، ما لها تمييز، لم يكن لها تمييز، قالت: ما أميز، الدم مختلط ولا أميزه، فنقول لها: فغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام اجتهادا أو اختيارا، اجتهادا بالنظر إلى نسائها. قال: فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، يعني ترجح هذه أيضا إلى غالب الحيض. العالمة بموضعه، الناسية لعدده، هذه امرأة تقول الحيض يأتيها في أول كل شهر ولكن نسيت العدد، ما أدري 6 5 4، لكن تعرف أنه في أول الشهر، فنقول لها تحيضي 6 أيام أو 7 أيام غالب الحيض في أول الشهر، في أول الشهر إن كانت تعلم موضعه وأنه في أول الشهر، هذا واضح لكم؟ قال وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر، تعرف العدد، تقول الدورة 5 أيام ونسيت موضعه من الشهر، ما تدري في أوله أو في آخره أو في وسطه، ما تدري، نقول اجعليه في أول الشهر، اجعليه في أول الشهر. ولذا قال جلسته من أوله، وهنا قال ولو في نصفه، لو قالت المرأة أنا نسيت موضعه لكنه في النصف الثاني، لكنه في النصف الأوسط من الشهر، تجعله في اليوم 11. ولو قالت إنها تذكر أن دورتها 5 أيام ولا تدري موضعها تماما لكنها في آخر الشهر، نقول اجعليه في اليوم كم؟ 21. 21، واضح؟ قال ومن زادت عادته كمن لا عادة لها ولا تمييز، تقدم قال ومن زادت، من هي التي لا عادة لها ولا تمييز؟ من لا عادة لها هي المبتدأ، مبتدأ إذا كان لا عادة لها ولا تمييز فتقدم أنها تمكث غالب الحيض. قال ومن زادت عادتها، يعني عادتها 5 أيام في كل شهر فصارت 7 أيام، زادت يومين، يحصل هذا وما يحصل؟ يحصل عند النساء، يعني عادتها كل شهر 6 أيام أصبحت 10، لا سيما إذا أخذت دواء أو وضعت ما يسمى باللولب، أو تقدمت، تقدمت يعني كانت في آخر الشهر فتقدمت إلى أوله، أو تأخرت، كانت في أول الشهر فصارت الآن في آخر الشهر، يعني اختل، ما الذي اختل هنا؟ الوقت من الشهر، واضح؟ وفي التي قبلها اختل العدد، هذا واضح لكم؟ يعني كانت 6 أيام العدد 5 أيام فصار 6 أيام، أو كانت في أول الشهر فصارت في آخره، أو كانت في آخره فصارت في أوله. يقول فما تكرر 3 حيض، فما تكرر 3 حيض، ما تكرر 3 حيض، إذا نعود إلى المسألة السابقة في المبتدأ تذكرونها، نعم، هذه تكون مثلها، ولكن كما قال صاحب الإنصاف ليس العمل على هذا، ليس العمل على هذا، بل العمل على خلافه، وأنه لا اعتبار بالتكرر، ما في اعتبار، نقول الحمد لله كانت 5 أيام والآن 6 صارت 6، كانت في أول الشهر والآن في آخره، أنت الآن في آخره، ما نحتاج نكرر 3 أشهر، كانت في آخره والآن أصبحت في أوله، صارت عادتك في أوله، أليس عمل النساء الآن على هذا؟ نعم. ولذا كما قال صاحب الإنصاف ولا يسع النساء العمل بغيره، وهذا هو قول الجمهور، أقول قلت قال صاحب الإنصاف، هذا قول صاحب الإقناع، فقال صاحب الإقناع إن العمل على هذا، إن العمل على هذا، يعني العمل على عدم التكرر، عدم اعتبار التكرر، قال ولا يسع النساء العمل بغيره. نعم، وهذا هو مذهب الجمهور، يعني نحن قد ننبه على المسائل التي العمل بخلافها، يعني يكون القول قد هجر حتى عند الحنابلة، حتى عند الحنابلة. فالمقصود أن هذا هو مذهب المتأخرين، هذا هو المذهب ما ذكره المؤلف، ولكن العمل على تركه، العمل على تركه. الآن المرأة إذا تقدمت عادتها تقول أصبر 3 أشهر ولا خلاص، تقدمت نعم من أول شهر إذا تقدمت تترك الصلاة. المرأة عادتها 5 أيام، استمر معها 6 أيام، تجعل اليوم السادس من الحيض، يعني الدم مستمر 6 أيام 7 أيام 8 أيام، ما وصل 15 يوما، تبقى حائضا. ما نقول ننتظر حتى يتكرر 3 أشهر، هذا واضح لكم. ثم قال وما عاد فيها جلسته، وما نقص عن العادة طهر. ما نقص عن العادة هذا طهر، واضح. يعني امرأة عادتها 7 أيام هذا الشهر 5 أيام، نعم تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي، يعني لما مضت 5 أيام وهي عادتها 7 رأت الجفوف التام، رأت الجفوف التام، نقول الحمد لله اغتسلي وصلي. وما عاد فيها، فيها الضمير يعود إلى المدة، مدة العادة، جلسته. هذه امرأة عادتها 7 أيام، 7 أيام، لما مضت 5 أيام طهرت ورأت الجفوف التام فصلت يوما وهو اليوم السادس، فلما دخل اليوم السابع نزل الدم. اليوم السابع هو تمام دورتها التي تعتاده، إذن عاد الدم في وقت الدورة المعتاد، هذا يدخل في الحيض، واضح لكم هذا؟ يعني امرأة دورتها 7 أيام حاضت 4 أيام وانقطع الدم تماما ورأت الجفوف، صلت اليوم الخامس واليوم السادس، في ليلة اليوم السابع اللي هو تمام الدورة المعتادة عندها نزل عليها الدم، فقالوا هذا الدم حيض. لماذا؟ لأنه في زمنه. لكن لو عاد في اليوم الثامن، عاد عليها في اليوم الثامن وهي دورتها المعتادة 7 أيام هذا ليس بشيء، واضح؟ يعني دورتها 7 أيام رأت 5 أيام حيضا ثم جفت جفوفا تاما واغتسلت والعادة باقي السادس والسابع، هذا العادة طهرت في اليوم السادس والسابع، لما جاء اليوم الثامن نزل معها الدم، فنقول هذا الدم ليس بدم حيض وإنما هو دم فساد. قال والصفرة، وهذه المسألة تسمى بالتلفيق، بالتلفيق، مسألة وما عاد فيها جلسته، هذا يسمى بالتلفيق، يعني لفق، جمعنا في زمن، نعم جمعنا لها حيضتين. قال والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة هي سائل كالصديد تعلوه صفرة كماء الجروح، مثل ماء الجروح. وأما الكدرة فهي كالماء الوسخ، يعني ماء متعكر كالماء الوسخ، فهذا هو الكدرة، هذا هو الكدرة كالماء الوسخ، ذاك فيه صفرة، والكدرة يعني وسخ. إذن معنى الصفرة، معنى الصفرة ماء كماء الجروح تعلوه صفرة، وأما الكدرة فهي كالماء الوسخ. يقول والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، في زمن العادة حيض، ظاهره ولو لم يتقدمه دم، انتبه، ولو لم يتقدمه دم، يعني فيه امرأة قالت اليوم هو وقت الدورة، هو وقت الدورة، تعريفه بعض النساء بالزمن باليوم، وبعض النساء تنسى وتغفل لكنها تجد الأوجاع، تعرف أن هذا زمن الدورة، نزلت عليها صفرة أو كدرة في زمن الدورة ولو قبل الدم تعتبر حيض؟ نعم تعتبر حيض. كثير من النساء تقول إنه تأتيها صفرة أو كدرة يوم أو يومين أو ثلاثة ثم ينزل الدم، ثم ينزل الدم. هذه الصفرة والكدرة إن كانت في زمن الحيض فهي حيض. وكذلك إذا انقطع الدم ولم تجف معها صفرة أو كدرة ولكن في زمن الدم، يعني دورتها 7 أيام، 5 أيام ينزل معها دم، وفي يومين تنزل معها صفرة أو كدرة، هذا في زمن الدورة، هذا يعد حيضا. فإذا مضت الدورة وجفت الجفوف التام ثم رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة هذه لا تعد شيئا. إذن الصفرة والكدرة بعد الحيض لا تعد شيئا، واضح هذا لكم؟ نعم. ثم قال ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، المسألة السابقة ومن زادت عادتها أو تقدمت إلى آخره الذي ذكرنا أن العمل على خلافها، هذه من مفردات المذهب، هذه من المفردات. قال ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، ليس المقصود باليوم التحديد، المقصود التمثيل، ولذا قالوا من رأت يوما أو أقل أو أكثر، رأت يوما يعني زمنا قل عن اليوم أو زاد عن اليوم أو كان يوما، رأت دما ويوما نقاء، يعني بمعنى أن المرأة في وقت دورتها، دورتها 7 أيام، في وقت الدورة فيه زمن ترى جفوفا تاما وفي زمن ترى حيضا، في يوم نقع وفي يوم حيض، فما حكم ذلك؟ قالوا إذا رأت النقاء اغتسلت وصلت، وإذا رأت الدم تركت الصلاة. هذا واضح لكم؟ يعني امرأة تقول إنها في اليوم الأول ينزل معها دم، في اليوم الثاني ينزل معها دم، ودورتها 7 أيام، تقول في اليوم الثالث أجف حتى إنها تدخل القطنة وتخرج القطنة نظيفة، نقول لها اغتسل وصلي. قالت اغتسلت وصليت، لما جاء الليل عاد ونزل الدم، نقول اترك الصلاة. قالت لما مضى يوم أو يومين، لما مضى يوم أو يومان على الدم رأيت الجفوف أيضا، وتقول إن دورتها هكذا، يأتيها جفوف نعم تجف ويأتيها دم. فالمذهب أنها تصلي في يوم الجفوف وتغتسل، وإذا زال هذا الجفاف التام وعاد عليها الدم فإنها تترك الصلاة. ولذا قال فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره، يعني المجموع، ما لم يعبر أكثره يعني المجموع 15 يوما. ثم قال والمستحاضة ونحوها كمن به سلس بول أو حدث متجدد. نعم حنا مثل ما ذكرت لكم نشرح المذهب، أي القول الثاني والصواب نعم أن ذلك كله حي، أي أن ذلك كله حي، وهذا مذهب الأكثر. ليظهر أنه يتصور في الجفوف، في الجفوف، وهذا تروه نادر قليل فيما يظهر، لأكثر النساء، أكثر النساء ما ترى الجفوف التام إلا في آخر شيء، واضح، ما ترى الجفوف التام إلا في آخر شيء. لكن القول الثاني في المسألة وهو الصواب أن ذلك كله حيض، لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقع منهن مثل ذلك، ولم يجي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يغتسلن ويصلين ثم يغتسلن ويصلين وهكذا. قال والمستحاضة ونحوها، يعني كمن به سلس بول تغسل فرجها يعني من النجاسة، وتعصبه، تعصبه يعني بخرقة مثل الحافظة هذه التي تحفظ خروج البول أو الغائط أو الدم. قال وتتوضأ لوقت كل صلاة، ما قال تغسل فرجها وتعصبه كل صلاة، ما قالها، ما يحتاج أن تكررها. يعني الفجر لما استيقظت في صلاة الفجر غسلت الفرج من الدم ولبست شيئا شدته، وبقي عليه هذا المشدود إلى العشاء، إلى العشاء مثلا، قد تحتاج إلى بيت الخلاء لكن قد يتصور هذا مع قلة الطعام والشراب فما يحتاج، تصلي كل صلاة بوضوء، وما يحتاج أن تكرر غسل الفرج. لكن لو أنها أزالت هذه التي لبستها الحافظة، نعم، فإنها تغسل الفرج مرة أخرى وتتعصب. واضح هذا لكم؟ إذن الذي يكرر هو الوضوء، فمن به سلس بول أو من به حدث متجدد أو المستحاضة فالواجب أن يتوضأ لكل صلاة، كل صلاة يتوضأ لها. وإن كان ينزل منه الأذى فيغسل مكان الأذى ويضع هذه الحافظة، ما دامت الحافظة باقية عليه، نعم، ما هي لو صلى صلاتين ثلاث أربع، هذا واضح لكم؟ نعم. إذن لا يكرر غسل الفرج ولا يكرر العصب عند كل صلاة، بل إذا بقي في الموضع فلا حرج في ذلك. وتتوضأ لكل صلاة، قالوا إذا دخل وقتها، يعني ما تتوضأ يا من بك سلس بول أو المرأة اللي فيها استحاضة حتى يدخل وقت الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة توضأ. وللفائدة، لأن هذه ما سيحتاج إليها، هناك قول لبعض العلماء كالأحناف أنه يجوز قبيل الصلاة، أنه يجوز قبل الصلاة، وهذا ظاهر عند الحاجة، يعني الآن مثل اللي يصلون في الحرم إذا ما توضأ قبل دخول الوقت وخرج فلا يكاد يدرك مع الزحام، لا يكاد يدرك مع زحام الناس. وبعض الناس المغرب مثلا تقام الصلاة سريعا في بعض البلاد، فيقول أنا أحتاج إلى أن أمشي، المسجد يبعد عني نحو 5 دقائق، فإذا أخرت الوضوء، نعم، والمسجد ما فيه مكان للوضوء مناسب، فإذا أخرت الوضوء فإني أخشى أن تفوتني الجماعة. لكن الأصل وهو المذهب هنا أنه لا يتوضأ حتى يدخل وقت الصلاة. قال وتصلي فروضاً ونوافل ومقضية، يعني إذا أذن المغرب توضأت هذه المرأة ومثلها من به سلس بول لصلاة المغرب، وصلى المغرب وصلى السنن والرواتب ومس المصحف إلى العشاء، ولو تذكر مقضية عليه صلاها بنفس هذا الوضوء، صلاها بنفس هذا الوضوء. وإذا خرج وقت الصلاة بطل هذا الوضوء، إذا خرج وقت الصلاة بطل الوضوء. وعلى ذلك فإذا طلعت الشمس بطل الوضوء، وإذا أذن العشاء على الوقت بطل الوضوء الذي توضأه للمغرب، فيحتاج إلى وضوء جديد. وإن كان لها، وهذا المذهب، إن كان لهذه المرأة زمن تعتاد أن الدم ينقطع فيه فيلزمها أن تكون الصلاة فيه، يعني بعض الناس فيه سلس بول أو امرأة مستحاضة وتقول أنا أعتاد مثل الفجر أنه قبل طلوع الشمس مثلا بأكثر من نصف ساعة بعد ما استيقظ يحصل الجفوف، يقف الدم، بحيث يمكنني أن أصل أن أتوضأ وأصلي في وقت لا ينزل فيه الدم، فيلزم هذا، يلزم هذا، يعني إذا كان هناك وقت يتوقف فيه الدم فليجعل الصلاة والوضوء في هذا الوقت. قال: ولا توطأ إلا مع خوف العنت، يعني المستحاضة يحرم وطؤها إلا إذا خاف على نفسه العنت يعني الزنا. قال: ويستحب غسلها لكل صلاة، هي تتوضأ لكل صلاة وجوبا، لكن يستحب أن تغتسل لكل صلاة، كل صلاة تغتسل. قال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما، مدة النفاس أكثرها 40 يوما. وعلى ذلك فالمرأة إذا انقطع عنها الدم، إذا استمر معها الدم بعد 40 فهذا دم فساد، يعني يعطى حكم الاستحاضة، يعطى حكم الاستحاضة، دم فساد. تتوضأ لكل صلاة، يعني امرأة تقول الآن أتممت 40 والدم مستمر، فنقول لها اغتسلي الآن، لما انتهيت 40 اغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة، إلا أن يوافق زمن الدورة. بعض النساء يتم لها مثلا 40 في آخر الشهر، والعادة تجيئها دائما في أول الشهر، فاستمر معها وتعرف أن هذا الحيض، يعني أتمت 40 ودخلت في أيام تعرف أن هذه أيام العادة، فنقول نعم أيام العادة تمكثينها. هذا واضح لكم؟ فإن طهرت قبل 40 اغتسلت وصلت، لأن تقدم لكم أن بعض النساء تلد بلا دم أصلا، فلو أن امرأة طهرت في 30 يوما تغتسل وتصلي. ولذا قال: ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر، يعني يكره في المذهب أن تجامع، ما قال يحرم، يكره، هذا المذهب، يكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر، يعني تم 30 يوم اغتسلت، إن جامعها فلا بأس ولكن يكره. قال: فإن عاودها الدم فيها، يعني في 40، يعني 30 يوما دم، ثم رأت الجفاف التام فاغتسلت وصلت، بعد 5 أيام، بعد 5 أيام نزل عليها الدم، نزل عليها الدم، يقول: هذا مشكوك فيه، هذا مشكوك، فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. واضح؟ يعني هال5 أيام هذه اللي عاد فيها الدم في 40، عاد عليها في نفس 40، 5 أيام، هذا الدم الذي عاد عليها يقول مشكوك فيه، نأمرها بالصلاة ونأمرها بالصوم إن وافق رمضان، ثم نأمرها بقضاء هذا الصوم. والصواب أنه نفاس، الصواب أنه ما دام في 40 أنه نفاس. نعم. ثم قال: وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، مثل الحيض في جميع الأحكام باستثناء قال غير العدة. هل النفاس يحسب من العدة؟ عدتها طلقها وهي نفسا، أو بعد النفاس طلقها وهي نفسا، هل نحسب هذا النفاس شيئا؟ ما يحسب، ما يحسب. قال: والبلوغ، يعني العدة بالحيض بثلاث حيضات لا يدخل فيها النفاس. قال: والبلوغ ما يحسب. الآن المرأة إذا حاضت ألا يدل هذا على بلوغها؟ لكن إذا نفست نعم نقول قد بلغت من قبل، ما تحمل إلا وهي بالغ، لأن النفاس قد سبقه الحمل، والحمل لا يكون إلا بماء، فدل على أنها قد بلغت بالحمل. قال وإن ولدت توأمين يعني أتت بولد ثم بعد 3 أيام جاءت بولد آخر، يقول فأول النفاس وآخره من أولهما، يعني الثاني داخل في الأول. وعلى ذلك فإذا مضى 40 يوما من الأول انتهى نفاسها، انتهى نفاسها. واضح هذا لكم؟ يعني الثاني ما نمدد المدة من أجله، الأول هو المعتبر، الأول هو المعتبر. والنفاس يثبت بإسقاط مضغة مخلقة. تعلمون أن 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما، ثم 40 يوما، نعم علقة، كم اجتمع؟ 80 يوما. هذا ليس، إذا أسقطت المرأة في هذا الوقت هذا ما يعد نفاسا، دم فساد. يعني رجل قال إن امرأتي أجهضت في 40، وش نقول؟ نقول دم فساد. قال أجهضت في 80، نقول له هذا دم فساد. قال بعد 80 في المضغة، قال أسقطت، نقول الآن ننظر هل هذه المضغة التي أسقطتها مخلقة، بمعنى أن فيها آثار، فيها علامات الإنسان من عين أو يد أو رجل؟ قال نعم، نقول هذا نفاس. إن قال لا، كدم جامد، نقول أيضا هذا دم فساد. واضح هذا لكم؟ إذن قبل 80 وعند تمام 80 هذا من الأصل دم فساد، بعد 80 ينظر، فإن تخلقت فهذا نفاس، وإن لم تتخلق فدم فساد. والغالب في 90، يعني الغالب عند تمام 3 أشهر. هذا واضح لكم. فإن شكت تقول ما أدري، هو دم جامد ما تبين لي هل هو دم جامد أو فيه تخلق، نقول هذا دم فساد أيضا، هذا دم فساد أيضا. إذن حتى يتبين، بعضها مع شدة الأمر ما تدري، وتؤخذ وترمى ولا يعرفون، ما يدرون. الأصل تؤمر بالتبين، انظري، يعني تترتب على ذلك أحكام شرعية، لكنها مع شدة الأمر أو الجهل ما عرفت، فنقول هذا دم فساد. ثم قال رحمه الله، استعنا بالله، كتاب الصلاة. نعم، كيف؟ هو بالحقيقة اللي يمشي على المذهب هنا يعني ما يشكل، هو أكثر ما يشكل الأخذ بمذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن الأصل في الدماء اللي تخرج أنها حي، لكن هذه الضوابط التي يذكرها يعني الجمهور من أن أقله يوم وليلة، وأن أكثره 15 يوما، وأن بين الحيضتين طهر قدره 13 إلى غير ذلك، يعني ما نجد إشكالا في هذا. لكن الذين يقولون أنه يعني لو نزل عليها بعد يومين قد يكون دما، دم حيض، فهذا يشكل. ولذا فعلى هذا المذهب هو الصحيح، لا يشكل علينا، فلا نحتاج إلى الأطباء. لكن الأطباء في باب النزيف، لأن النزيف يخرج في الأصل من أدنى الرحم، فالطبيبة تعرف أنه نزيف لأنه يكون من أدنى الرحم، هي تعرف الذي يخرج من قعر الرحم والذي يخرج من أدنى الرحم، فتبين لها أنها مستحاضة. لكن لو خالف الشرع هذا فلا نعتبره، يعني لو كان الدم الذي يخرج منها 15 يوما فأقل فهنا ما نحتاج إلى كلام الأطباء، لكن لو كان يزيد عن 15 يوما والأطباء يقولون هذا نزيف لأنه من أدنى الرحم، فحينئذ نعرف أن هذا استحاضة، لا سيما عند قول من يقول أنه لا حد لأكثر. واضح؟ كيف؟ لا، اللي تنجب بالعمليات هذه، هذه من العملية ينقطع ما يخرج معنا، هم يسحبون مباشرة هذا الطفل ويخرجون معه هذا الدم، لا ما له نفس. نعم. اي تشوف الغالب فيهم، اي تشوف الغالب، اي نعم تشوف الغالب يعني او الاقرب اليها، قد تكون الام، قد تكون الاخوات يعني الشقيقات، فتنظر الاقرب يعني تجتهد اجتهاد. نعم. ثم قال رحمه الله: كتاب الصلاه. والصلاه في اللغه الدعاء، واما في الاصطلاح فهو أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، تجب على كل مسلم لا على كافر، ولكن الكافر يعاقب على تركها، لأن الكفار مؤاخذون بفروع الشرع، يعني يؤاخذون يوم القيامة بفروع الشريعة الإسلامية، فيعاقب على تركه للصلاة. قال: تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. المكلف يعني البالغ العاقل، إلا حائضا ونفساء، ويقضي من زال عقله، تقدم الكلام في الحائض والنفساء، ويقضي من زال عقله بنوم، النائم يقضي، أو إغماء، المغمى عليه في المذهب يقضي، يقضي حتى لو كانت المدة طويلة، فالمغمى عليه مثل الذين يبقون في العناية المركزة زمنا ما معهم، يعني قد أغمي عليهم، فالمذهب وجوب القضاء عليهم. أو سكر، السكران تفوته صلوات في سكره فيؤمر إذا أفاق بالقضاء، ونحوه كشرب دواء مباح، لو شرب دواء مباحا كالتخدير الآن المخدر يفيق من العملية، وقد يبقى بعد العملية وقتا، وفي أثناء العملية، في أثناء العملية وبعدها يبقى وقت تمر عليه صلوات وهو لا يشعر، مغمى عليه، فهذا يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. قال: ولا تصح من مجنون. وأعيد وأكرر، يعني مقصودنا هو ضبط المذهب وإيضاح المذهب، وليس المقصود هو معرفة الراجح نعم من المرجوح. قال: ولا تصح، لأن ما يذكرونه قد يكون هو الراجح في نفسه، يعني الترجيح هذا أمر نسبي، لينتبه طالب العلم هذا، باب الترجيح أمر نسبي، يعني بمعنى أن ما يرجحه فلان كشيخ الإسلام مثلا فقد يكون في نفس الأمر قد يكون مرجوح لا راجح. نعم. المذهب هنا اجتهدوا ونظروا في الأدلة وحصلوا هذه المسائل بعد النظر إلى الأدلة. فأنت تدرس فقها يبنى على الدليل، يبنى على الدليل ليس مبنيا على الهوى. ولكن الإنسان مأمور بالنظر عند قدرته مع قدرته بالأدلة، فهذه مرحلة أخرى. قال: ولا تصح من مجنون، ومثله من خرف. لا تصح منه المخرف، هؤلاء الذين يأمرون أباءهم أن يصلوا وما معهم عقل، يعني ما يعرف ربما اسم أبنائه، اسم الأبناء الذين سماهم، إذا غاب عنه الابن أياما نسي اسمه، ثم يقول له قم صل، فيصلي وما يشعر إلا أنه جالس ينسى، ينسى. هذا قد دخله الخرف فلا تصح صلاته. قال: ولا، نعم، وكذلك غير المميز، الطفل غير المميز، ابن 6 سنين أو ابن 5، بعض الناس يأتون بهم إلى الصلاة ويأمرونهم بالصلاة، افعل ولا تفعل، هذا صلاته لا تصح، صلاته لا تصح. ولذا قال هنا، نعم، مجنون غير المميز لا نية له كالمجنون، لا نية له كالمجنون. ويأتي أيضا مزيد بيان. قال: ولا كافر، ويعاقب عليها كما تقدم. فإن كان قد ارتد، نسأل الله العافية من ذلك، إن كان قد ارتد وترك صلوات ثم امتن الله عليه وتفضل فرجع إلى الإسلام، فلا يؤمر بقضاء الصلوات التي تركها في حال ردته، لا يؤمر بقضاء الصلوات التي تركها في حال ردته. قال: ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما. إن صلى الكافر فيعد مسلما في الحكم، قام فصلى سواء كان منفردا أو مع الجماعة، نقول قد أنت الآن مسلم ترث ويورث ويعطى أحكام المسلمين. فإن قال: لا، أنا كنت هازلا، نعم، يعني أستهزئ أو أحاكي صلاة المسلمين، يعني من باب المزح، فلا يقبل ذلك منه. وقال الآن السيف، إما أن تسلم وتبقى على ما أنت عليه، فإن صليت، والصلاة ما يصليها إلا المسلم، فإما أن تسلم ولا تعد مرتدا، تعد مرتدا. قال: أنا كنت أعيش بينكم على أني ذمي. قلنا: نعم، لكن الآن لما صليت دخلت في الإسلام، فإذا تركت الإسلام وارتددت فالسيف. هذا واضح لكم؟ نعم. حتى لو ما نطق بالشهادة، نعم، لكننا بعد الصلاة نأمره بالنطق بالشهادة. ولكن الصلاة، لأنه سلم يقول: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا استقبل قبلتنا فذلكم المسلم، نعم. قال: ويؤمر بها صغير لسبع، يعني لتمام 7، والحساب بالهجري، لتمام 7 سنين، إذا تم له 7 سنين أمر بالصلاة. إذن دون 7، يعني عندنا 7 عادة في الثاني الابتدائي، هكذا، هذا هو العادة، العادة في الثاني الابتدائي، فإذا تم له 7 سنين أمر بالصلاة. ويضرب عليها 10، يضربه من؟ وليه، أو من يقوم مقام الولي، وهو الوصي من الأب بعد موته، يوصي الأب، أو الأم كذلك، أو القيم من القاضي، مثل دور الأيتام يكون فيها قيم من القاضي، فهذا يضربهم على الصلاة إذا تم لهم 10 سنين. قال شيخ الإسلام: وكل مطاع، كل مطاع. الآن العم قد يكون هو المطاع في بعض البيوت، العم هو المطاع الأكبر، وقد يكون الأخ، فالمطاع مأمور بذلك، كل مطاع يؤمر بضربهم إذا تم لهم عشر سنين، ما هو دخلوا في العشر، يعني ما هو تم له تسع ودخل في العشر، تم له عشر سنين يعني ودخل في السن الحادية عشرة، ويعلمه الطهارة ويعلمه أحكام الصلاة ويكفه عن المفاسد. قال فإن بلغ في أثنائها، هي الصلاة في حقه نفل أو فرض؟ ابن عشر وابن سبع، نعم نفل. فإذا بلغ في أثنائها، بلغ ابن عشر، متصور في ابن عشر، بلغ ابن عشر في ابن تسع ما يتصور منه البلوغ، لكن ابن عشر يتصور منه البلوغ، بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها، بعدها في وقتها. هذا رجل أيقظه أبوه لصلاة الفجر أو العشاء، صلى العشاء ثم إنه نام، وبعد ساعتين أو ثلاث استيقظ وقال قد احتلمت، بلغ الآن، هو صلى العشاء فيؤمر بقضائها، يؤمر بقضائها ما لأنه بلغ في وقتها، بلغ في وقتها. هذا واضح لكم؟ إذن إذا بلغ أمر بالإعادة. صلى الظهر نفل في حقه، نام في الظهر، استيقظ بعد ساعة أو ساعتين قبل أذان العصر وهو بالغ، نعم. أو تم له خمسة عشر سنة بالحساب، تم له خمس عشرة سنة بالحساب فقد بلغ، فيؤمر بإعادة الصلاة لأنه صلاها قبل نفلا. قال ويحرم تأخيرها عن وقتها. قال ولا يعيد، في المسألة السابقة ما يعيد الوضوء، الوضوء ما يختلف الصبي وغير الصبي ما يعيد الوضوء، لكنه يعيد التيمم عنده لأن التيمم مبيح، إذا كانت صلاة بتيمم أعاد التيمم، وأما الوضوء فما يحتاج أن يعيد الوضوء، لكن إذا احتلم يحتاج إلى غسل كما تقدم. قال ويحرم تأخيرها يعني الصلاة عن وقتها، يحرم أن يؤخر الصلاة عن وقتها. قالوا وكذلك أن يؤخر بعضها. كيف يؤخر بعضها؟ يعني إذا قدر أن أذان العصر في الساعة الرابعة مثلا فكبر وقد بقي لأذان العصر دقيقتين، قال الله أكبر، فصلى ركعتين وركعتين دخلت في وقت العصر، هنا أدرك الوقت ولكنه يأثم، يأثم لأنه أخر من صلاة الظهر فأدخله في وقت العصر. هذا واضح لكم؟ نعم. قال مثل لو أنه صلى ركعة كاملة قبل طلوع الشمس والركعة الثانية بعد طلوع الشمس، الصلاة تصح ولكنه يأثم، ولكنه يأثم. استثنى فقال إلا لناوي الجمع، يعني في الظهر وفي المغرب، هل لك أن تؤخر الظهر عن وقتها لأنك تريد الجمع؟ يجوز. أذن عليك الظهر وأنت مسافر، وأذن العصر وأنت لم تصلي لأنك تريد أن تجمعها مع العصر، تقول أصلي في وقت العصر، هل هذا جائز؟ جائز للمعذور المسافر أو المريض. قال ولمشتغل بشرطها، هذا استثناء آخر، ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، أي قريبا منه، أي قريبا منه ليس بعيدا عنه في العرف. هذا رجل ثوبه مخرق، ما عنده إلا ثوب ليستر به العورة، والثوب مخرق، ثوب موجود عنده في البيت هذا المخرق، والإبرة موجودة عنده، والخيوط موجودة عنده، استيقظ لصلاة الفجر فلما لبس وجد الثوب فيه شقوق، والناس ما هو مثل الآن، قد يأخذ غطاء يديره على الناس، قد يكون ما عندهم هذا الشيء، يعني ما عنده إلا هذا الثوب المخرق، لكن لو كان عنده شيء آخر يغطي به عورته مثل الشرشف، سمي الشرشف اللي يصلي به، نعم استتر به، نعم استتر به، لكن قد يكون ما عنده إلا هذا الثوب المشقق، فأخل يشتغل يخيط ويخيط بهذا الثوب ويسد هذه الرقع التي تبدي عورته. ما هي الرقع اللي في أعلى؟ لا، الرقع تظهر العورة، العورة المغلظة وما بين الركبة والسرة، واضح هذا؟ استمر حتى طلعت الشمس، قالوا ما عليه حرج، ما عليه حرج، لأنه مشتغل بهذا الشرط. وهذا هو قول الموفق رحمه الله، وبه أخذ المتأخرون من الحنابلة. قال شيخ الإسلام ولم يقل، وكذا غيره أيضا من الحنابلة، قال ولم يقله أحد قبله من الأصحاب، ما قاله أحد من الأصحاب. قلت قالوا وأكثر الحنابلة، أقول وأكثر الحنابلة على خلاف هذا، الحنابلة فقط يقولون إلا لناوي الجمع ويسكتون، ما يذكرون هذا، لأن هذا عندهم ليس بعذر، الواجب أن تصلي الصلاة بوقتها، لأن هذا الرأي يفرق بين القريب وبين البعيد. وضح هذا. الآن أنت تسكن مثلا في هذا الحي، في هذا الحي، والذين يعملون في الخياطة يبعدون عنك مثل 5 كيلو في السوق أو 10 كيلو بعيد عنك عرفا، يمكن أن تأخذ ثوبك وتذهب إلى الخياط، نعم، وتخيط، نعم وتخيط وتعود وتصلي في الوقت. قالوا لا، لو أنك هذا الثوب المخرق، هذا الثوب المخرق لو أنه تحتاج إلى مكان بعيد لتصلحه يقول تصلي على حالك ولا تؤخر الصلاة. أوضح هذا بمثال آخر، لأن هذه المسألة دقيقة حتى يعرف المذهب. هذا رجل استيقظ لصلاة الفجر وهو جنوب أو غير متوضئ، يبي يتوضأ الآن، والتراب موجود لكن الماء منقطع، الماء متوقف، نظر إلى الخزان فإذا به بعيد ما في دلو يمكنه أن يسحب به، نعم أن يسحب به الماء، نظر إلى الدينمو فوجد فيه خراب، قال الدينمو يحتاج مني إلى ساعة إصلاح، فإذا اشتغلت بإصلاحه نعم خرج الوقت، فهل أتيمم أو أصلحه؟ قالوا لا، تصلحه حتى لو صليت بعد الوقت، مثل المسألة السابقة. أما لو كان الماء بعيدا عنك، لو كان الماء بعيد فلما ذهبت إليه ووصلت إلى الماء وجدت أن النوبة تحتاج إلى وقت، وجدت زحام طابور عند هذا الماء، بحيث إنك والمكان بعيد عنك عرفا، يعني ذهبت إلى المكان الذي يرد إليه الماء وهو بعيد ليس حولك، فذهبت إليه فوجدت النوبة طويلة طابور، فحسبت الناس قلت إذا انتظرت طلعت الشمس، قالوا هنا تتيمم وتصلي، وش الفرق؟ قالوا هذا قريب وهذا بعيد، واضح لكم؟ والصواب خلاف هذا، وأن البعد والقرب ليس بمؤثر، القرب والبعد ليس وأن في المسألتين يصلي بالتيمم، وأن في المسألتين يصلي، نعم، بالتيمم، هذا واضح لكم؟ نعم. ثم قال ومن جحد وجوبها كفر، يعني في الثوب المتقدم اللي يستر به العورة إذا كان يحتاج إلى الخياط والخياط بعيد وش يقولون؟ يصلي على حسب حاله، يعني يصلي بالثوب ولو كان مشققا ولو كانت تبدو منه العورة، هذا القول الثاني الذي عليه أكثر الحنابلة. ثم قال ومن جحد وجوبها كفر إجماعا، وكذا تاركها تهاونا أو كسلا، من ترك الصلاة تهاونا أو كسلا فإنه يكفر، ولكن ليس هكذا في المذهب مطلقا، في قيود، في قيود حتى نحكم بكفره. ما هي هذه القيود؟ قال: ودعاه إمام أو نائبه، دعاه إمام أو نائب الإمام يعني القضاة دعوه. إذن إذا لم يدعى هل يكفر؟ ما يكفر، ما يكفر. هذا رجل قال إن أباه لا يصلي أبدا، ما يصلي ومات، يقول هل أرثه؟ نقول نعم ترثه، إلا إذا قال إنه قد دعي إلى الإمام أو نائبه فأصر. واضح؟ هذا قيد، هذا قيد عنده. قال: ودعاه إمام أو نائبه. إذن الذين يتركون الصلاة ولا يدعون إلى الإمام أو نائبه ما يحكم بكفره، ما يحكم بكفره. قال: فأصر، دعاه الإمام أو نائبه فأبى أن يصلي، يعني يقول اقطعوا رأسي ولا أصلي. هذا ما يفعله في الحقيقة مؤمن، مؤمن يقال له صل ويقول لا أصلي حتى ولو قطعت رأسي ورميت رأسي هناك فأنا لا أصلي، هل يفعل هذا مسلم؟ ما يفعله مسلم. قال: فأصر. وضاق وقت الثانية عنها، يعني إذا كان الظهر اللي تركه حتى يضيق وقت العصر عنها، يعني الوقت المختار، يعني بقي الآن 10 دقائق وتصفر الشمس ولم يصلي الظهر، الآن ضاق الوقت، يحتاج يصلي الظهر ويصلي العصر، الوقت الآن ضيق، صلاة الظهر والعصر يحتاجان مثلا إلى 10 دقائق، والآن ما بقي إلا 10 دقائق لاصفرار الشمس. إذن مقصوده وقت الثاني عنها، يعني الوقت المختار، أو المغرب أخرها حتى انتصف الليل، يعني قرب انتصاف الليل بحيث ضاق الوقت المختار. صل المغرب، صل المغرب أبى حتى، نعم حتى ما بقي على انتصاف الليل إلا دقائق، نعم يحتاجها المصلي للمغرب والعشاء حتى يسلم قبل انتصاف الليل. هذا واضح لكم المعنى؟ نعم. قال: وضاق وقت الثانية عنها فحينئذ يكفر، يكفر. أما ظاهر كلام أحمد كما قال ابن رجب، قال ظاهره أنه يكفر من تركها بخروج وقتها بلا اعتبار دعاء، بلا اعتبار استتابة ولا دعاء ولا أن يدعى إليها، يعني ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يكفر من غير أن نقيد هذا بأن يدعى، يدعوه إليها الإمام. أما الآن فنقرر المذهب، واضح؟ المذهب ما يكفر حتى يدعوه الإمام أو نائبه، وحتى يؤخر الصلاة حتى يضيق وقت الثانية الذي وقت الاختيار عنها، فحينئذ يترك 3 أيام. الآن كفر، الآن حكمنا بكفر، دعاه القاضي: يا فلان بلغنا أنك لا تصلي. قال: نعم صل. قال: لا ما أصلي. أتى، جاءه مثلا قبل الظهر، حضرت الظهر، صل. قال: اتركه هنا حتى يصلي. أبى أن يصلي حتى بقي لاصفرار الشمس وقت مثلا 10 دقائق، يعني لو صلى يكفيه لوقت الظهر والعصر وهو يأبى أن يصلي، قائف حينئذ يحكم بكفره، يحكم بكفره، الذي يحكم القاضي ليس أحد الناس. هذا واضح لكم؟ قال: ولا يقتل حتى يستتاب 3 وجوبا فيهما، فيما إذا تركها، فيما إذا جحد وجوبها، إذا جحد وجوب الصلاة، وكذلك إذا تركها تكاسلا وتركها تكاسلا أو تهاونا. هذا واضح لكم المذهب؟ نعم. كيف؟ أي الواجب أنه يرفع به إلى الإمام. الواجب أنه يرفع. ثم قال: باب الأذان والإقامة. أحد عنده إشكال فيما تقدم؟ قال: باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة لا مطلق، من العلماء من يقيد بثلاثة، ومنهم من يرى أن المغمى عليه لا يصلي لا يقضي، وهذا هو الصواب، وأن المغمى عليه لا يقضي لأنه زائل العقل، زائل العقل ما معه عقل، لكن لو أدرك وقت الصلاة أمر بقضائها كما يأتيكم إن شاء الله. لا مطلق. إيه نعم، له صلاة واحدة أو شهر ترك. نعم. قال: قلنا باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، وأما في الاصطلاح فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه. قولهم أو قربه، هذا في الأذان الأول لصلاة الفجر. وأما الإقامة فهي مصدر أقام، أي أزاله عن القعود، لأننا نكون قاعدين والإقامة تزيلنا عن حال القعود إلى حال القيام. وأما والمراد بها ألفاظ مخصوصة تعلم بالقيام للصلاة، ألفاظ مخصوصة تعلم بالقيام للصلاة. قال: هما يعني الأذان والإقامة فرض كفاية، والأذان في المذهب أفضل من الإمامة، أفضل من الإمامة. هما فرض كفاية، فرض كفاية الذي إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. على الرجال دون النساء، النساء في المذهب لا يشرع لهن أذان ولا إقامة، بل يكره لهن الأذان والإقامة، يعني المرأة تصلي في بيتها بلا إقامة، والنساء إذا اجتمعن ما يؤذن، فيكره في حقهن في المذهب الأذان والإقامة. الرجال إن كانوا اثنين فأكثر، لأن الجماعة اثنان فأكثر، فإذا كان اثنين وجب عليهما الأذان ووجب عليهما الإقامة. أذنا في الحديث ثم أقيما. وعلى ذلك فلا تجب على المنفرد، لا يجب عليه لا أذان ولا إقامة، ولكن يستحب. فالمنفرد يستحب له، يعني في بر منفرد، في صحراء ما في أذان في المكان يؤذن، نعم. وأما الإقامة فإنه يقيم حتى لو في المسجد يصلي وحده، نعم يستحب له أن يقيم. إذن المنفرد تستحب له الإقامة ويستحب له الأذان، يعني إذا كان في مكان ما أذن فيه، جاء المسجد ما أذن فيه، فإنه إن أذن، فبعض الناس يأتي إلى مسجد في الطريق في الطرق ما أذن فيه فيؤذن وحده، نعم وحده ويقيم، نعم هذا مستحب. أو في بر. قال: للصلوات الخمس، للصلوات المكتوبة، للصلوات المكتوبة في بعض النسخ المؤدات، المؤدات، نعم كيف؟ نعم أي المقيمين دون المسافرين، فالمسافرون في المذهب نعم لا يجب عليهم أذان ولا إقامة، يعني أنتم في سفر فنزلتم في الطريق جماعة، الأذان في حقكم مستحب والإقامة في حقكم، نعم الإقامة في حقكم مستحبة. إذن للمقيمين دون المسافرين. للصلوات الخمس للصلوات المكتوبة، نعم، في نسخة المؤداة المقضية ما يجب لها أذان، ما يجب لها أذان الصلاة المقضية، وكذا إقامة. للصلوات المكتوبة يعني دون المنذورة والكسوف والاستسقاء والعيد والجنائز، فهذه لا يشرع لهن أذان، لا يشرع لهن أذان. يعني هذه الصلوات من عيد وكسوف واستسقاء وصلاة جنازة وصلاة منذورة، يعني نذر أن يصلي رجل، نذر أن يصلي في كل يوم، في كل يوم ركعتين في الضحى، هل يؤذن؟ لا. قال: يقاتل أهل بلد المقضية يستحب فيها الأذان والإقامة، لكن ما يجب. هذا كله تقرير المذهب، نعم، لأن الصواب في حق المسافرين، نعم، وجوب الأذان، مسافرين نزلوا في بر أو في طريق، نعم. قال: يقاتل أهل بلد تركوهما، لأنهما من الشعائر، لكن هذا القتال هل هو لتكفيرهم؟ لا، ليس لأنهم كفار، فلكن القتل لأجل، القتل لأجل تركهم هذه الشعيرة، واضح؟ يقاتل أهل بلد تركوهما، يعني بلد ما في أذان، ما يؤذنون، ما يسمع في هذا البلد أذان، هؤلاء يقاتلون لا تكفيرا لهم، ولكن حتى يقيموا هذه الشعيرة. وتحرم أجرتهما، يعني الأذان والإقامة، الأجرة هي التي تؤخذ من أحد الناس، يعني الجماعة مثلا، أو رجل غني في المسجد يدفع 1000 ريال لهذا المؤذن، لهذا المؤذن أجرة، هذا لا يجوز. تحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال، الرزق الذي يأخذه من بيت المال هذا جائز، هذه الرواتب أو المكافآت التي تصرفها الدولة هذه ما تدخل في هذا الباب، هذا رزق مثل رزق القضاة والأهل الحسبة والمدرسين الشرعيين والدعاة، نعم، كذلك الأئمة يجوز هذا. لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، يعني إذا وجد متطوع فهل يجوز الإمام أن يمشي راتب لأحد غير متطوع مع وجود متطوع؟ يعني رجل يقول أنا سأتطوع بهذا المسجد ويلتزم، يلتزم، أما إذا كان ما يلتزم يقول لهم أنا والله متطوع، ما تلزمون بشيء، كيف؟ ما يصلح هذا، هذا يضيع المسجد. لكن إذا كان رجل ملتزم بالمسجد وهو متطوع فحينئذ ما نعطي أجرة، ما نعطي رزقا من بيت المال مع وجود هذا المتطوع. يقول: لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. ما يؤخذ من الأوقاف ونحوها هذا كالرزق من بيت المال. بعض الناس يبني مسجدا ويضع له أوقافا، هذه الأوقاف تؤخذ منها رواتب للأئمة والمؤذنين، هذه كالرزق من بيت المال، هذه كالرزق من بيت المال، مثل الأوقاف اللي في الحرام ونحوها، هذه كلها ما تعد أجرة، هذه لها سبيل الرزق الذي يكون من بيت مال المسلمين فتجوز. قالوا: الجعالة جائزة. الجعالة لو أن رجل مؤذن مسجد قال: أيها الناس أنا أغيب عن المسجد، فمن أذن عني في وقت غيابي في هذا المسجد فله كذا، هذا يسمى جعالة، فهذه جائزة في المذهب، لأنه ليس فيها عقد وليس فيها إلزام، الجعالة لا عقد ولا إلزام، أما الأجر عقد وإلزام، يعني مستأجر يعتبر. أما قال: من صلى مكاني، من أذن مكاني في غيابي، أنا سأغيب شهرا، من التزم في هذا المسجد فله كذا، فهذه لا إلزام فيها ولا عقد، فتجوز في المشهور في المذهب وهو الراجح، نعم. المتطوع هذا أي ما في بس حتى لو كان سواء كان له رزق أو رجل آخر قال يا أخوان حنا مسجدنا هذا يفوت أوقاته اللي يصلي نعم بين الفجر نعم من غير عقد هذا جعاله نعم فله كذا هذه كذلك جائزة نعم. ثم قال ويكون المؤذن صيتا يعني رفيع الصوت ويسن أن يكون حسنه أمينا يعني عدلا ظاهرا وباطنا لأنه سيأتيكم أن العدل هو الذي يصح أذانه فيشكل هنا أنه ذكره فيما يستحب لأنه الآن يذكر ما يستحب يعني يستحب أن يكون المؤذن صيتا يستحب أن يكون المؤذن أمينا كيف يستحب ولا يصح إلا أذان الأمين قالوا هنا أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا وأما هناك فيكفي مستور الحال واضح يعني أوضح هذا المؤذن لا بد أن يكون أمينا ظاهرا لا بد أن يكون أمينا ظاهرا يعني مستور الحال ما يظهر عليه فسق ما يحتاج أن نبحث عن باطنة الناس ونسألهم عنه في باطنه رجل صالح أم لا ما يحتاج في الظاهر ليس بفاسق في الظاهر ليس بفاسق يكفي يصح أذانه لكن الأفضل أن يكون أمينا في الظاهر وفي الباطن في الباطن يعني بمعنى أنه أن الذين يعرفون حاله يثنون عليه ويقول فلان باطنه صلاح وخير واضح هذا لكم فالمستحب أن يكون المؤذن من هذا النوع الذي هو عدل في ظاهره وعدل في باطنه قال عالما بالوقت هل يشترط هذا؟ ما يشترط يستحب أن يكون عالما بالوقت ولذا يؤذن الأعمى كابن أم مكتوم لأن هناك من يعينه يعلمه الوقت يعلمه الوقت قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أن هذا عليه مذهب أحمد وسائر الأئمة قال يعمل بقول المؤذن يعمل بقول المؤذن في دخول الوقت وإن كان عالما بالوقت وإن كان يعني مع إمكان العلم بالوقت مع إمكان العلم بالوقت قال وهذا مذهب أحمد وسائر الأئمة معنى هذا يعني إذا سمعت المؤذن الثقة يؤذن للظهر فما يحتاج تقول لا أنا بنصب عصا وبشوف أنا عارف لا أذن المغرب ما يقول لا أنا سأخرج من البيت وأنظر هل غربت الشمس فعلا أم لم تغرب فمذهب أحمد وسائر الأئمة العمل العمل بقول المؤذن في دخول الوقت يعملون به حتى مع إمكان العلم بالوقت ما يحتاج يقول لا بأطلع وبشوف البياض المعترض بأطلع وبشوف يعني غروب الشمس هذا ما يحتاج إليه هذا واضح لكم قال فإن تشاح فيه تشاح يعني اختلف فيه اثنان قدم أفضلهما فيه يعني في صفات الأذان من هو الأفضل أحسن صوت أرفع صوتا أكثر أمانة أعلم بالوقت يعني في صفات الأذان ثم أفضلهما في دينه وعقله الأفضل في الدين وفي العقل ثم من يختاره الجيران إذا استووا في العقل وفي الدين ننظر من يختاره الجيران هذه ترتيب في الترتيب لكن لو اختاروا الأقل نأخذ باختيارهم لا هذا إذا استووا فننتقل استوى في التقوى استوى في العقل استوى في صفات الأذان نعم نرجع إلى الجيران ثم قرعة ولا بأس أن يراعي القائم في المساجد قبل القرعة مرجحات أخرى لا بأس مرجحات أخرى فيقدم الأكثر مراعاة للمسجد استووا الجيران ما دخلوا في هذا في هذا؟ قالوا الجيران كلاهما يصلحان. ثم إننا قبل القرعة رأينا أن هذا يهتم بالمسجد ويهتم في إقفاله وفي يعني ترتيب المسجد وفي والآخر دونه، أو أن الآخر هو الأقدم أذانا في المسجد قبل الوظائف وليؤذن، أو أن أباه كذلك يعني هو يناوب أبوه ويعلمه أبوه ثم جاء آخر يساويه، والجيران ما اختاروا. فقبل القرعة نختار هذا الشخص الذي كان نعم أبوه مؤذنا، يعني هذه مرجحة. قال وهو 15 جملة معروفة، هذا أذان بلال. وأما أذان أبي محذورة فهو 19 جملة، 19 جملة يزيد فيها خفض الشهادتين ثم يرفع بهما صوته، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، حتى لو في الميكروفون يسمعه القريب، يعني يبعد رأس يعني فمه قليلا عن الميكروفون بحيث يسمعه اللي في المسجد واللي قريب من المسجد، ما في مانع. نعم، أو يبعد كذلك عن الميكروفون بحيث يسمعه من في المسجد، لكن إذا كان ما في المسجد أحد يعني يبعد عن الميكروفون قليلا ينخفض الصوت، أشهد أن لا إله إلا الله، أو يخفض صوته وهكذا لو ما بعد عن الميكروفون، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، ثم يرفع أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول، ثم يعود فيرفع صوته. نعم، وأما إقامة أبي محذورة فهي 17 جملة كأذان بلال تماما، مع زيادة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يعني يكبر نعم 4 كأذان بلال تماما. إقامة أبي محذورة إقامة ثابتة في الصحيح واضح، وكلاهما مجزئ، لكن الإمام أحمد اختار أذان بلال لأنه هو الذي يؤذن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يرتلها بعض الناس يفهم يرتلها يعني يحسن صوته، الترتيل يعني التمهل، يقف عند كل جملة على علو كمنارة، والآن الميكروفونات تغني، ويستحب أن يكون قائما، فإن أذن قاعدا كره. ويكره في المذهب أذان الراكب والماشي، يعني بعض الناس هو يمشي على رجليه يؤذن يجزئ، لكنه يكره في المذهب. قال متطهرا، لو أذن غير متطهر يجزي؟ يجزي، لكن في المسجد لا يلبث وهو جنوب، بعض الناس يؤذن عليه الفجر وهو جنوب ويريد أن يغتسل فيخشى على نفسه ويحتاج وقت، نقول له توضأ وادخل المسجد، توضأ وضوء، أذن في المسجد ثم ارجع إلى بيتك واغتسل، ثم ارجع إلى بيتك واغتسل. قال مستقبل القبلة، مستقبل القبلة وجوبا أو استحبابا؟ استحبابا. قالوا وهو منصوص أحمد يرفع وجهه إلى السماء، يرفع وجهه إلى السماء يعني في الأذان هكذا يكون الوجه إلى السماء، يرفع وجهه في الأذان هكذا في كل الأذان يرفع وجهه إلى السماء، جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير، ما يستدير يعني الصدر يعني البدن لا يحرفه عن القبلة، يعني غير مستدير ببدنه، أما انحراف شيء من الصدر والرأس ينعرف لأجل حي على الصلاة، نعم هذا سنة، أما انحراف البدن عن القبلة فإنه ينهى عن ذلك. قال ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، حي على الصلاة يمينا ثم حي على الصلاة على المذهب يمينا، ثم حي على الفلاح شمالا، وحي على الفلاح شمالا، يعني يلتفت هكذا، حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يلتفت شمالا، حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذا هو المذهب. قال: قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. ظاهره في الأذانين جميعا، وهذا وهو ظاهر المذهب كما في شرح المنتهى. فتقول: في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، وفي الأذان الثاني الصلاة خير من النوم. فيستحب قول الصلاة خير من النوم الذي يسمى التثويب في الأذانين الأول وفي الأذان الثاني، لا كما يفعله الناس اليوم يخصونه بالأذان الثاني. السنة أن يكون في الأذان الأول وفي الأذان الثاني جميعا قول الصلاة خير من النوم. ويكره التثويب في غير الفجر. لو رأى الناس ينامون العصر قال: أنا بثوب وأقول الصلاة خير من النوم، نقول: لا، ما يسمى هذا، يختص بالفجر. لو قال في رمضان الناس صاحين الفجر ما يحتاج يقول لهم الصلاة خير من النوم، لكن الظهر قد ناموا فأقول لهم الصلاة خير من النوم، نقول: لا، يكره هذا، يكره ذلك، التثويب يختص بالفجر. قال: وهي 11. قال قائلا: نعم، كيف؟ ما أسمع. إيه؟ نعم، أنا أذكر المذهب لكم. المذهب إيه؟ هو عبارة عن هذا المذهب. أما المذهب فإنه يلتفت يمينا ويقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، مرئي التفاته واحد، ثم يلتفت شمالا ويقول: حي على الفلاح، حي على الفلاح. ما القول الثاني وهو أظهر عندي؟ فإنه يقول: حي على الصلاة يمينا، ثم حي على الصلاة شمالا، ثم حي على الفلاح يمينا، ثم حي على الفلاح شمالا، لأن هذا تأخذ كل جهة نصيبة، كما أنه أقرب لظاهر الحديث. نعم. ثم قال: وهي 11، يعني الإقامة، يحضرها، يعني يسرع، لأنها لإعلام أهل المسجد، ويقيم من أذن. الأفضل أن يقيم من أذن، لكن لو تولى الإقامة غير المؤذن صح. يقول: في مكانه إن سهل، في مكانه، أين مكانه الذي أذن فيه؟ المنارة. قالوا: يستحب أن يكون الأذان أيضا في المنارة قبل الميكروفونات، والراجح أنه في المسجد، الراجح أنه كما في الإنصاف العمل على غيره، ليس العمل على هذا، العمل كما قال في الإنصاف على أنه يقيم في المسجد، يؤذن في المنارة ويقيم في المسجد، هذا العمل عليه، هذا الذي العمل عليه. قال: ولا يصح إلا مرتبا. مرتبا، لو قدم حي على الصلاة على أشهد أن لا إله إلا الله، هل يصح؟ ما يصح، لابد من الترتيب. متواليا، متواليا يعني بلا فاصل طويل في العرف. لو أذن ثم لما انتصف الأذان قطع الأذان لأمر وفصل فاصلا طويلا ثم أكمل، هل يصح أذانه؟ ما يصح، لابد أن يكون الأذان متواصلا عرفا. ولا يشترط الموالاة بين الإقامة والصلاة. لو أقام ثم الإمام تذكر أنه غير متوضئ فتوضأ وعاد وصلى لا بأس، فلا تشترط في الإقامة الموالاة بين الإقامة وبين الصلاة، لكن الموالاة في ألفاظ الأذان والموالاة في ألفاظ الإقامة هذه لا بد منها. قال: من عدل، من عدل يعني ولو ظاهرة كما تقدم، فيصح أذان مستور الحال. وقوله من عدل يعني من عدل واحد، فلو أذن عدلان أذانا واحدا اقتسماه لم يصح، هذا أذن ثم بح صوته وقبل أن يكمل ثم أكمل الآخر، ما يجزي، لا بد أن يكون الأذان من واحد، لا بد أن يكون الأذان من واحد. لو كان من مسجل لا يجزي، وضع المسجل فالأذان مسجلا فيه، يعني سبق الأذان، فهذا لا يجزي. لكن لو كان الأذان مباشر، رجل في مكة لما دخل الوقت عنده الإذاعة في نفس الوقت يؤذن الحرم في نفس الوقت مباشر، وفتح الميكروفون والتقط صوت مؤذن مكة في نفس الوقت ليس مسجلا، يجزي أو ما يجزي؟ يجزي، هذا يجزي في مكة لأن الأذان هنا مباشر. لكن أن يكون الأذان مسجلا فلا، ولو كان مباشرا في مكة لكن يضعه في حائل ما يصح، هذا واضح لكم. قال: ولو ملحنا، يعني مطربا فيه، الملحن يعني اللي فيه تطريب بزيادة المدود حتى إنه يشبه الغنى، هذا يكره لكنه يصح. أو ملحونا يعني فيه لحن في اللغة لا يحيل المعنى يصح. يقول مثلا: حي على الصلاة، هذا خطأ في اللغة، حي على الصلاة. أو يقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، نعم لحن لكن ما يحيل المعنى. كذلك لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، يصح وجه في اللغة رسول الله، لكنه ما ينوي أنه خبر. لو قلت: وش الخبر؟ قال: الخبر رسول، لكنه يلحن فيه، فهذا يصح. لكن لو قال: الله أكبر، استفهام، يصح؟ لا، لحن يحيل المعنى. أو قال: الله أكبر، جاء أثبت ألف في الله أكبر، وقال الله أكبر، وضع ألفا أكبر، الأكبر لفظ آخر بمعنى الطبل، هذا لا يجزي. أما لو أحال الهمزة فقال الهمزة إلى واو، فقال الله أكبر، يصح، لأن هذا يجوز في اللغة، كثير يقع فيه المؤذنون، الله أكبر، يصح، الله أكبر، يقلب الهمزة إلى الواو، هذا يصح في اللغة، له وجه. ثم قال: ويجزئ من مميز، يصح من مميز، لكن الأذان الذي يعتمد عليه لا ينبغي أن يكون من مميز، لكن البلد فيها أكثر من مؤذن، أذن المميز ما في بأس، لكن المذهب يجوز مطلقا، أذان المميز يجوز مطلقا. ويبطلهما، يعني الأذان والإقامة، فاصل كثير. ويسير محرم، فاصل مثل انقطع الميكروفون فأخذ يصلحه وقت، يكمل أو يبدأ من جديد. ويسير محرم كغيبة، حصل بعض المؤذنين هداهم الله، يعني بعضهم مثله يؤذن سكت الميكروفون يقول: شوف أحنا الإمام حنا، ويقول له كلمة فيها غيبة مثل للإمام، عنده شخص يحدثه، وش نقول؟ نقول بطل الأذان، ما في فاصل، لكن الكلمة محرمة. ويسير محرم مثل الغيبة، والظاهر حتى الهمز واللمز، بعضهم يهمز ويلمز، يدخل شخص فيشير إلى صاحبه اللي معه في المسجد، يحصل هذا من كبار السن، نعم، فقد يحرك عينيه أو لسانه مثلا بشيء، نعم، هذا كله يبطل الأذن. قال ولا يجزئ قبل الوقت، لو أذن قبل الوقت ما يجزئ إلا لفجر بعد نصف الليل، إلا لفجر بعد نصف الليل. قال في الإنصاف وقيل لا يصح إلا قبل الفجر بيسير، يعني ظاهر كلام المؤلف هو المذهب أنه لو أذن الآن الساعة 12 بالليل، 12 لأذان الفجر الأول يجزي، يجزي، لكن قيل لا يصح إلا قبل الفجر بيسير، وهذا هو الصواب. لذا قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فإن كان نصف ساعة أو ثلث ساعة كان أنفع فيما أظن، يقول كان أنفع فيما أظن، يعني يقول قبل نصف ساعة ثلث ساعة قبل وقت الفجر بيسير. ظاهر المذهب أنه لا، أنه يكفي عن الأذان الثاني، يعني لا يشترط أن يؤذن الأذان الثاني، ولذا قالوا إنه إن أذن الأذان الأول فيستحب أن يكون معه أذان ثاني، والذي في الكافي للموفق رحمه الله في ظاهره اشتراط ذلك، وهذا الصواب، لأن الأذان الذي أمرنا به في الأصل هو الأذان الثاني الذي يكون عند دخول وقت الصلاة، ولذا الصحيح أنه لا بد أن يكون معه أذان آخر، لا بد إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ثم قال ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، يسيرا، قالوا يسيرا بقدر ركعتين خفيفتين، وقيل والوضوء، الوضوء الرجل الذي ليس عنده وسوسة يحتاج إلى كم دقيقة في الوضوء، في الوضوء ليس في قضاء الحاجة، قد يحتاج إلى دقيقتين هكذا، وفي الركعتين قد يحتاج إلى 3 دقائق، فإذا قلنا بركعتين خفيفتين فقط فيكون بين الأذان والإقامة للمغرب نحو 3 دقائق، يعني إذا انتهى من الأذان اللي موجود في المسجد يكفيه أن يصلي ركعتين خفيفتين، هذا هو المذهب. وقيل، عندما أقول وقيل يعني في المذهب، والوضوء يعني نحو 5 دقائق، هكذا ينبغي أن يكون المغرب، المغرب ينبغي أن يعجل، أن يعجل فيه لضيق وقته. قالوا وأما في غيره من الصلوات فيمكث بقدر ما يفرغ الرجل من قضاء حاجته، بقدر ما يحتاج الذهاب إلى الخلاء، وبقدر ما يتوضأ، وبقدر ما يصلي ركعتين، وبقدر ما يفرغ من أكله إن كان يأكل، يعني هذا يتجاوز ربع الساعة إلى ثلث ساعة كما هو موجود عندنا تقريبا، يعني نحو ثلث ساعة. ثم قال ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، إذا جمع أو قضى فوائت يؤذن للأولى ثم إنه في كل صلاة يقيم، ما يحتاج أن يؤذن لكل صلاة، إذا جمعت بين المغرب والعشاء فتؤذن أذانا واحدا للأولى ثم تقيم للمغرب ثم تقيم للعشاء. ويسن لسامعه، يسن لسامعه متابعته سرا، يتابع الأذان سرا، سرا ليس في القلب، يعني ينطق، ينطق، لكن كما تقرأ الفاتحة في الصلاة، يعني بحيث تسمع نفسك، متابعته سرا. ويستثنى من ذلك المصلي الذي يصلي ما يجيب المؤذن، والمتخلي الذي يقضي حاجته يجيب إذا انتهى من الخلاء كما تقدم لكم في درس سابق. قال وحوقلته في الحيعلة، يعني إذا قال حي على الصلاة قال هو لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا في المذهب وقول صدقت وبررت إذا قال الصلاة خير من النوم، لكن قال الحافظ إنه ليس لصدقت وبررت أصل، لذا فالراجح أنه يقول مثله، الصلاة خير من النوم. قال وقوله بعد فراغه، نعم، وهنا إن كنت تريد الجماعة فتجيب المؤذن الذي تريد أن تصلي معه، الذي تريد أن تصلي معه، لأنه هو الذي تدعى إليه. وأما إذا كان إنسان مثلا مريضا في بيته أو، فقالوا يجيب ما من سمع ولو مؤذنين وثلاثة، يعني سمعت هذا الأذان في المسجد تجيب، سمعت الأذان الآخر في المسجد تجيب، سمعت ثالثا تجيب. أما إذا كنت في جماعة فتجيب المسجد الذي تصلي معه، الذي تصلي معه. إن سمعت بعض الأذان، إن سمعت بعض الأذان ولم تسمع بعضه، فمن الحنابلة من قال إنك تجيب من أول الأذان. يعني بعض الناس يطفئ المكيف يسمع حي على الصلاة، فمن الحنابلة من الأصحاب من قال إنه يجيب من أوله. ومن الأصحاب وهو قول الشيخ عثمان في حاشيته أنه يتابع في قدر ما سمع فقط، لأنه ظاهر الحديث، يجيب بقدر ما سمع لا بجميع الأذان، حيث لا بجميع الأذان الذي، لا ببقية الأذان الذي لم يسمعه، وهذا فيما يظهر أقرب. قال وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني التوحيد، والصلاة القائمة، يعني هذه الصلاة التي أقيمت، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر أو لنية الرجوع، يعني يخرج بنية أن يرجع، يرجع إلى المسجد. يعني نأخذ بقدر ربع ساعة تقريبا حتى، نعم. باب شروط الصلاة، نعم نعم، والإقامة تجاب في المذهب، يعني إجابة المؤذن وإجابة المقيم، هذا هو المشهور في المذهب. ويقول أيضا أقامها الله وأدامها، إذا قال قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. نعم. ثم قال باب شروط الصلاة، شروط الصلاة، شروط الصلاة هي واجبات في الصلاة، لكنها ليست من الصلاة وإنما هي خارج الصلاة، هذا هو الفرق بين الركن وبين الشرط. الركن الآن مثل السجود، السجود هذا داخل في الصلاة منها، لكن الوضوء ليس منها، هو خارج عنها، فهذا شرط وهذا ركن، هذا شرط وهذا ركن. إذن شروط الصلاة هي فروض من خارج الصلاة، ليست من الفروض التي هي من جنس الصلاة، هذا واضح لكم. وشروطها يقول المؤلف قبلها، قبلها الشرط يكون قبلها، باستثناء النية، فإنه يستحب أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، ولكن الشروط جميعا، أن تستقبل القبلة قبل الصلاة أو مع التكبيرة، قبل الصلاة تستقبل القبلة فتكبر، فشروطها قبلها يعني تهيأ لها، أما النية فهي قبلها ولكن يستحب أن تكون مقارنة لها، واضح هذا لكم. أيضا شروطها إذن الأركان قبل أو مع، الأركان مع، وأما الشروط فهي قبل. أيضا فارق ثاني، الشروط تستمر في جميع هذه العبادة، وأما الركن فهو يكون في جزء منها. السجود هل يستمر في الصلاة؟ الركوع يستمر؟ يستمر ولا في جزء من الصلاة؟ في جزء، جزء تركع وجزء تسجد وجزء، لكن استقبال القبلة يكون في جميع الصلاة، النية تكون في جميع الصلاة. واضح لكم الفرق؟ قال: منها الوقت، وشروطها تسعة يأتي ذكرها، ومنها التمييز والعقل والإسلام، ويأتي بقية الشروط. قال: منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس تقدمت، الطهارة تقدمت. قال: فوقت الظهر، ابتدأ بوقت الظهر للحديث، لحديث ابن عمرو، فحديث ابن عمرو في مسلم أول ما بدأ بوقت الظهر، وكذلك جبريل لما أما النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بالظهر. ومن العلماء من بدأ بالفجر لأنها أولى الصلوات. قال: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. الفيء يعني الظل الذي يكون بعد الزوال، الفيء هو الظل الذي بعد الزوال، أما الظل الذي قبل الزوال فلا يسمى فيئة. أوضح هذا. هذا رجل وضع مثل الرمح عصا، نقول قدره مثلا متر، نصب طلعت الشمس. الآن الشمس تطلع من المشرق، وين يذهب الظل؟ يذهب هكذا الظل ممتد، نعم ممتد إلى ناحية المغرب، هكذا ممتد. ثم كلما ارتفعت الشمس يتقلص، نعم هذا الظل، نعم وجعلنا الشمس عليه دليل. كلما نعم ارتفعت الشمس تقلص الظل، فإذا صارت الشمس في كبد السماء، يعني زالت، صارت في كبد السماء، وقفت في كبد السماء، الظل اللي هو قائم الظهيرة، نعم توقف الآن الظل، توقف عن التقلص، صار له حد. تأتي وتضع خطا عند وقوفه، ثم لما زالت تحركت أدنى حركة يتحرك الظل، فبمجرد ما يتحرك الظل الآن دخل وقت صلاة الظهر. واضح لكم؟ الآن تعرف ولله الحمد بالحساب. ثم أخذ الآن بالتزايد الظل، أخذ الآن بالتزايد. طبعا القدر الموجود هذا يختلف من صيف إلى شتاء، هذا ما ندخله بالحساب. لما وقف الظل وضعنا مثلا مسمارا عند هذا الحد، ثم أخذ الآن الظل بالازدياد باتجاه آخر. إذا صار الظل كطول هذا العصا من المسمار الذي نصبته، نعم صار الظل طول هذا العصا، نقول الآن نعم انتهى وقت صلاة العصر، انتهى وقت صلاة الظهر. ثم أخذ بالازدياد حتى صار طوله مرتين، يعني أصبح الآن إذا كان متر، نعم صار مترين، مترين بعد الفي من غير حساب الفي الثابت الموجود، صار مترين، نقول انتهى وقت العصر، وقت الاختيار للعصر، بقي وقت الضرورة. واضح هذا لكم؟ قال هنا المؤلف: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل، تعجيلها أفضل، فالسنة في الظهر التعجيل إلا في شدة حر القيض مثل هذه الأيام، فالسنة الإبراد. ومعنى الإبراد أن نؤخر الظهر حتى ينكسر الحر ويبرد الجو، فيكون للحيطان ظل يستظل به، يعني اللي يمشي يجد الظل، الذي يمشي يجد الظل، يكون هناك ظل ويبرد الجو. فهنا يستحب في القيض تأخير صلاة الظهر، وإذا أخرت الصلاة فيتبعها الأذان، الأذان يؤخر. قال ولو صلى وحده، يعني حتى في البيت، ليس المقصود يعني ولو صلى وحده أنه يترك الجماعة، المقصود ولو صلى وحده يعني حتى المريض الذي يصلي وحده وحتى المرأة التي تصلي وحدها في البيت، نعم، هؤلاء يستحب لهم الإبراد، يستحب لهم الإبراد. إذن الإبراد مستحب للجميع، الذين في بيوتهم والذين يخرجون إلى المساجد، أو مع غيم لمن يصلي جماعة، يقول مع الغيم لمن يصلي جماعة. فالظهر يستحب تأخيره إن كان هناك غيم، غيوم يحتمل المطر، فنؤخر الظهر حتى يقرب وقت العصر، فنخرج إلى المساجد مرة واحدة، نصلي الظهر ثم يجلس الناس في المسجد حتى يؤذن العصر فيصلون في أول وقت العصر، يعني نصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، ما في جمع، هذا ما في جمع، ليس جمعا. يعني نقول مثلا الآن عندنا 4 إلا ربع مثلا يؤذن العصر، نقول ينصرفون مثلا من صلاة العصر 3:30 ويجلسون في المسجد 10 دقائق ربع ساعة يؤذن العصر فيقيمون لصلاة العصر، هذا في الغيم لاحتمال نزول المطر. قال ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، يعني وقت الاختيار في العصر، الظهر ما فيها وقت اختيار، وقت ضرورة كله وقت اختيار، أما العصر ففيه وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار ينتهي إذا كان ظل الشيء مثليه، هذا وقت اختيار، إذا صليت في هذا الوقت ما تأثم. أما إذا صار ظل الشيء مثليه، والقول الثاني في المذهب عند اصفرار الشمس، إذا اصفرت الشمس الآن يسمى وقت ضرورة، إن كنت من أهل الضرورات صليت بلا إثم، وإن لم تكن من أهل الضرورات صليت وأثمت تأثم. أمن هم أهل الضرورات؟ الحائض تطهر، المجنون يفيق، الصبي يبلغ، الكافر يسلم، النائم الذي غلبه النوم، هؤلاء إذا صلوا قبل أن تغرب الشمس نعم تصح صلاتهم ولا يأثمون. أما الذي ليس من أهل الضرورات فإنه يأثم وصلاته تصح، وصلاته تصح. قال والضرورة إلى غروبها، هذا معناه، الضرورة تستمر من اصفرار الشمس أو على ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب من كون ظل شيء مثليه حتى تغرب الشمس. قال ويسن تعجيلها، يعني العصر، فالمستحب في العصر التعجيل. قال ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، وقت المغرب إلى مغيب الحمرة. الآن أول وقت المغرب غروب الشمس، غروب الشمس، ما معنى غروبها؟ معنى غروبها أن يغيب القرص، القرص غائب، فإذا غاب القرص فقد دخل وقت المغرب. فإن كنا نرى الأشعة في الجبال أو في العمائر الموجودة في البلد ترى أشعة الشمس، فالشمس لم تغرب، فالشمس لم تغرب. إذن حتى يغيب شعاعها عن الجبال والبيوتات التي في البلد، لا، مع الغيب ينظرون في الوقت، يعني يقيسون الوقت، لا لا شعاع في الغيب ما يضر في السماء، لا لا ما يضر، يعني في الجبال، يعني مثل عندك جبل أجا القريب منه يقول أرى شعاع على الجبل، أو مثلا في العمائر الطويلة هذه ترى شعاع الشمس، ما غابت، واضح. ثم قال: ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة. إذا غابت الحمرة، غابت الحمرة يعني الشفق، لأنه إذا غربت الشمس فتكون حمرة، يستمر الوقت حتى تختفي هذه الحمرة، فإذا اختفت الحمرة انتهى وقت المغرب. المغرب ما في وقت ضرورة، ولكن في وقت كراهية، وهو اشتباك النجوم. فالذي يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم في السماء هذا يكره. قال: قال ويسن تعجيلها، يعني المغرب، إلا ليلة جمع مزدلفة لمن قصدها محرما. الذي يعني يؤذن عليه المغرب في عرفة، نعم، يمشي، ما يقول أصلي في أول الوقت، يمشي فيصلي المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة. وإذا وصل قبل الشفق، ما زال الشفق موجودا، صلى، يعني مجرد ما يصل يصلي، إن وصل في وقت المغرب صلى، وإن وصل في وقت العشاء جمع بينه وبين بين العشاء. قال: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني. وقت العشاء يمتد من مغيب الحمرة إلى الفجر الثاني، يعني الصادق يستمر، هذا وقته، هذا وقته كاملا. لكن في وقت ضرورة هنا، وقت الاختيار من مغيب الحمرة إلى ثلث الليل في المذهب، إلى ثلث الليل، يعني نقسم الليل ثلاث أقسام. مثل الآن نقول يؤذن مثلا الساعة السابعة، ونقول يؤذن الفجر مثلا تقريبا الساعة الرابعة، الرابعة الآن تمام، الرابعة سبع، من سبع إلى أربع كم ساعة؟ تسع ساعات، هكذا خذ منها ثلاث ساعات أضفها إلى السبع إلى عشر، يعني المذهب وقت الاختيار ينتهي الساعة العاشرة عندنا، هذا ثلث الليل، ليس نصفه، هذا قول آخر، النصف، الكلام هنا في المذهب، المذهب إلى ثلث الليل. ما بعد الثلث يعني من العاشرة إلى الرابعة هذا وقت ضرورة، مثل وقت الضرورة في العصر، حائض تطهر ونحو ذلك، نائم، إذا أخرته بعد العاشرة في المذهب تأثم وتصح الصلاة. قال: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. هذا هو الفجر الثاني، بياض معترض، هكذا يأخذ عرضا، بياض يذهب هكذا، يعني في جهة المشرق من الشمال يذهب إلى الجنوب، هكذا ممتد بياض، ليس بعده ظلمة، ما تكون بعده ظلمة. أما الفجر الكاذب فإنه يذهب هكذا مستطيلا، يعني يذهب من المشرق إلى المغرب مستطيلا أزرق، هذا يسمى الفجر الكاذب، هذا بعده ظلمة. والحمد لله الحساب منضبط، ولا يجوز التشكيك في الحساب الموجود عندنا، فهو ولله الحمد منضبط وعليه جميع الجهات الشرعية، ولا يجوز التشكيك فيه، فأذان الفجر وقته منضبط ولله الحمد. فيقول هنا: وهو البياض المعتل. قال: وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، إن لم يشق هذا على المأمومين أو على بعضهم، لو شق على مأموم واحد، الجماعة فيهم واحد ينام مبكرا، ينام تسع، ينام، يقول: لا تأخرونه إلى قريب من عشر، أنا ما أتحملها، فلا يؤخرونها، لا يؤخرونها إن شق ولو على مأموم. قال: ويليه وقت الفجر من الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وتعجيلها يعني الفجر أفضل بأن يصليها بغلس، يعني بظلمة، فالسنة في الفجر يعني أن يبكر بها، يعني بنحو 25 دقيقة ونحو ذلك، أو 20 دقيقة أو قريبا من هذا، يعني بأن يصلي بظلمة. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.